وشيوخنا ونساؤنا تتقدم، وعلى الغراب جراحنا لقد فلا تتلعثم، وجماجم الشهداء تسنده فلا يتهدم، عرس الشهادة دائم لنشيده يترنم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا قدس أيا كل كياني، قد جئتك عمرا ورديا، وخلعت نكوصي وهواني، وأتيتك سيفا عمريا. في قلبي يحملك الورد كعروس لوعها الوجد، مهما قد طال بنا البعد سيظل هوانا قدسيا. لقبابك أغنية المجد، وبعينيك بريق الخلد، يا وطني يا قصة سعدي، سنقيم الحلم الوردية. فرقة النور الفنية تقدم فداك يا قدس. يا قلوب خضراء بالحلم فيها الأمل بيزيد، والدمع بساط الحرم بعده نبي وجديد. يا قلوب خضراء بالحلم فيها الأمل بيزيد، والدمع بساط الحرم بعده. شو صار يا قلوب البشر دمي عليك يهون، شوف الصور تل والصور قتلوا نزف وجنون. شوف القمر يحرس قمر أرض ووطن وعيون، أطفال تحلم بالمطر تحلم بيوم العيد تحلم بيوم العيد. شوف القمر يحرس قمر أرض ووطن وعيون، أطفال تحلم بالمطر تحلم بيوم العيد تحلم بيوم العيد تحلم بيوم العيد تحلم بيوم العيد. يا قلوب خضراء بالحلم فيها الأمل بيزيد، والدمع بساط الحرم. Yeah.

لن تنعموا بالأمن، فالأقصى اللظى والعلقم والقدس مقبرة الغزاة، وللغزاة جهنم. مهما قمعتم فالحجارة حية لا تعدم. هذه انتفاضة قدسنا تمضي ولا تتألم، هذه انتفاضة قدسنا تمضي ولا تتألم. الله أكبر الله أكبر. لن تنعموا بالأمن فالأقصى اللظى والعلقم. الله أكبر الله أكبر. والقدس مقبرة الغزاة. الله أكبر. وللغزاة جهنم. الله أكبر. مهما قمعتم فالحجارة هي حية لا تعدم. مهما قمعتم فالحجارة هي حية لا تعدم. بالحرية لازم نمشي بالحال، للقدس العربية هات الناصر يا رجال. لدروب الحرية لازم نمشي بالحال، للقدس العربية هات الناصر يا رجال. لدروب لدروب لدروب لدروب لدروب الحرية. ماشي ماشي يا اخواني تباعوني، لدروب العز وحدي لا تخلوني. انا ماشي ماشي يا اخواني تباعوني، لدروب العز وحدي لا تخلوني. يما يما وبلادي منساها، يما يما وبلادي منساها. زهرة في القلب وبدمي نادية، زهرة في القلب وبدمي نادية. لدروب الحرية لازم نمشي بالحال، للقدس العربية هات الناصر يا رجال. لدروب الحرية لازم نمشي بالحال، للقدس العربية هات الناصر يا رجال. لدروب لدروب لدروب لدروب لدروب الحرية. إلهي إلهي يا غزة الحرة ورام الله الأبية، يا صرخة عكا ويا فوطة بارية. يا غزة الحرة ورام الله الأبية، يا صرخة عكا ويا فوطة بارية. يا أم الفاحم رجعوا لك عشاقي، يا أم الفاحم رجعوا لك عشاقي. تايح مضار تبكي عربية، تايح مضار تبكي عربية. لدروب الحرية نمشي بالحال، للقدس العربية هات الناصر يا رجال. لدروب الحرية لازم نمشي بالحال، للقدس العربية هات الناصر يا رجال. لدروب لدروب لدروب لدروب لدروب الحرية. إلهي إلهي إلهي. لو زاد الظلم حنرده بحجارة، لعيون القدس رح نبقى سوارة. لو زاد الظلم حنرده بحجارة، لعيون القدس رح نبقى سوارة. لو سدوا السماء والأرض علينا، لو سدوا السماء والأرض علينا، احنا للأرض الشمس والحرية. نمشي بالحال، للقدس العربية هات الناصر يا رجال. لدروب الحرية لازم نمشي بالحال، للقدس العربية هات الناصر يا رجال. لدروب لدروب لدروب لدروب لدروب الحرية. إلهي إلهي إلهي إلهي.

الأقصى وأرض المصرى والله ما نتخلى، احنا نطافض ما لجل الصخرة ما تبقى محتلة. عنك يا أقصى وأرض المصرى والله ما نتخلى، احنا نطافض ما لجل الصخرة ما تبقى محتلة. لما ناوينا عاد تحريرك يا أقصى ومشينا، لدروب الصعب ذللناها واحنا ما ذلينا. لما ناوينا عاد تحريرك يا أقصى ومشينا، لدروب الصعب ذللناها واحنا ما ذلينا. الصخرة ما تبقى محتلة. عنك يا أقصى وأرض المصرى والله ما نتخلى، احنا انتفضنا لجل الصخرة ما تبقى محتلة. مش أول مرة ينزف دمي يا أقصى لعيونك، وجراحي نبع دوم بتسدي يا وطني زيتونة. مش أول مرة ينزف دمي يا أقصى لعيونك، وجراحي نبع دوم بتسدي يا وطني زيتونة. يا صخرة المعراج خلي الناصر لواح، بحر الشعب لو ماج ما توقفوا الجراح. يا صخرة المعراج خلي الناصر لواح، بحر الشعب لو ماج ما توقفوا الجراح. الأقصى أقصانا والقدس أنا منها، والثورة شعلانا والشعب أعلانها. صباح الناصر جانا وليل الشاق روى. العين سهرانا تحرس كما ينهى، صباح الناصر جانا ليل الشاق روى. وليل الشاق روى، ليل الشاق روى. يا صخرة المعراج هل الناصر لواح، بحر الشعب لو ماج ما توقفوا الجراح. في قدسنا لالي يا صورات القسام تشهد على افعالي. يا عزة الاسلام في قدسنا لالي يا صورات القسام تشهد على افعالي. يا طفل يا بوسام من جرحك الغالي، كل عطرايا تلمك طارت بدون جناح. يا طفل يا بوسام من جرحك الغالي، أرض المصرى والله ما نتخلى، احنا نطافض ما لجل الصخرة ما تبقى محتلة. عندك يا أقصى وأرض المصرى والله ما نتخلى، احنا نطافض ما لجل الصخرة ما تبقى محتلة. فلسطين ترابك كافور من أجلك دمي منذور، فلسطين ترابك كافور من أجلك دمي منذور. من هاب رجعنا الراضي عادينا، مكسور قتلوك ونحن المليار، قتلوك محمد درة يا زينة كل الأولاد، قتلوك وذقنا الحسرة، قتلوك محمد درة، قتلوك ونحن المليار، قتلوك محمد درة يا زينة كل الأولاد، قتلوك وذقنا الحسرة، قتلوك محمد درة، قتلوك بدم رصاص الغدر الحاقد، قتلوك بدم بارد برصاص الغدر الحاقد، لكنك أنت المارد يا رمز الحق الصامد، لكنك أنت المارد يا رمز الحق الصامد، ودماء قتلوك بحضن أبيك إذ حاول أن يفكيك، قتلوك بحضن أبيك إذ حاول أن يفكيك، ويصيح من يحميك من نار قد تقويك، ويصيح من يحميك مع تحيات فرقة النور الفنية. نابلس تقذف نارها عبالها متأزم، فسلوا الغزاة السابقين مضوا بدرس يفهم، القدس مسرى أحمد وبرب أحمد نقسم، الغزاة السابقين الله أكبر، مضوا بدرس يوم لن تنعموا بالأمن. فالأقصى اللظى والعلقم والقدس مقبرة الغزاة، وللغزاة جهنم. مهما قمعتم فالحجارة حية لا تعدم. Yeah.